تكريما لرجل أصحاب الخلق والأدب والمزية سيدنا الشيخ يوسف رحمه الله. مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم لنستمع لقارئ كريم ذو صوت كريم. ومن بيت كريم كلهم حفظة للقرآن الكريم. البيت الطاروطي القرآني بالشرقية فضيلة القارئ الشيخ عبد الله الطاروطي يتفضل مشكورا. واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر والله خير الماكرين. ربنا كنتم فيه تختلفون. مختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا

بهم سنجعل لعنة الله على الكاذبين. قل يا أهل الكتاب تعالوا هكذا إخوة الإيمان، لقد استمعنا إلى ما تيسر من سورة آل عمران، ومن آيات الواحد الديان التي أنزلت تثبيتا لقلب نبينا المصطفى العدنان، وقد تلا علينا من تميز بإجادته والإتقان، وصوت النبي كان كما الكروان، فضيلة القارئ الشيخ عبد الله الطاروطي نبت بيت القرآن الطاروطي بالشرقية، وقارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. نشكر إلى فضيلته. وإني لباسم أسرة راحلنا الكريم الشيخ يوسف، وباسم أبنائه الأكرمين، وباسم الأستاذ ناصر صلاح، نشكر إلى كل من أدى واجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا. أيها السادة، يتوقف إرسالنا الآن لنلتقي بحضراتكم عقب صلاة العشاء، فإلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه.